هاخوتي ها يا ابو فاضل يا مطشر الشجعان تخليها تطير من غير جنحان. الزلم عندك جنها اطفال رضعان. ها وظلك عباسي بتشيها وظلك عباسي بتشيها وظلك عباسي بتشيها وظلك عباسي. غمد سيف ابو فاضل يرج الناس يخمدها وقلبها يوقف والانفاس بس يزأر يخلي الراس فوق الراس. ها والخيل تدوس الخيالة والخيل تدوس الخيالة والخيل تدوس الخيالة والخيل تدوس الخيالة. اسمع اسمع حبيبي اسمع من الحجاز ابو فاضل يسن السيف من الحجاز ابو فاضل يسن السيف خلى حار مثلات الشمس بالصيف واللي ما يصدق بيه يجرب كيف ويحرق ويحرق اسلافه ويحرق ويحرق اسلافه. عاشوا عاشوا الشباب يا خو زينب يا خو زينب عليك زينب يا عباس نريد زيارة نطينا يا نوماس مشايا نجي لك مولانا على الراس. ها والحسين نطب له للطامة والحسين نطب له والحسين نطب له والحسين نطب له. عاشوا اسمع حبيبي تخلي الموت يتراجف يا ابو فاضل والله تخلي الموت يتراجف يا ابو فاضل والرماح والسيوف تتكسر قبل تنزل وعفي القاع تصبر لك وتتحمل. ها بو فاضل ما تخسف فيها بو فاضل ما تخسف فيها بو فاضل. يلا ابو حيدر والله يا بطرق الثوب طبيت الحرب عباس والحوم اشلعتها من الجذور والساس ودبيت الدرع والخود والطاس والطاس مجنون اللي يوقف قدامك مجنون اللي يوقف قدامك وبايع هل يوقف قدامك.